حد الثاني اثنين، ضربنا الأول في اثنين، بعدين رجعنا الثالث ضربنا الثاني في اثنين صار أربعة، والحد الرابع اللي هو ثمانية لما ضربنا الحد الثالث في اثنين صار ثمانية، وهكذا. هذه المتتالية مثال متتالية هندسية، وتسمي هذه تسمى هذه القيمة الثابتة بأساس المتتالية. وكذلك المتتالية الثانية يمكن الحصول على كل حد عدا الأول بضرب الحد السابق له بالعدد ثلاثة. يعني الحد الأول هو ثلاثة، الثاني صار تسعة، شو سوينا؟ ضربنا الحد الأول ثلاثة أعطانا تسعة، الحد الثالث 27، كيف ترى؟ ضربنا الحد الثاني بثلاثة، ثلاثة تسعة 27، وهكذا. طيب، تعريف المتتالية الهندسية تكون بين قوسين AK حد ما لا نهاية وK تساوي واحد متتالية هندسية إذا كان حاصل قسمة أي حد على الحد الذي يسبقه مباشرة عددا ثابتا، أي أن R بتساوي EK ناقص واحد على EK. ويسمى العدد الثابت R بأساس المتتالية الهندسية. يعني خلينا نطبق على فوق، عندنا EK ناقص واحد، EK ناقص واحد على سبيل المثال أخذنا الحد الثالث اللي هو أربعة، حطينا EK ناقص واحد يعني أربعة، EK أربعة ناقص واحد اللي هو A ثلاثة على A أربعة أعطانا الحد، يعني أو سوري EK زائد واحد، آسف زائد واحد، يعني أخذنا الحد الثالث اللي هو الحد الثالث اللي كان EK زائد واحد، يعني أربعة زائد واحد يعني خمسة على الحد الرابع بيعطينا الرابع. يعني شوف هلا الحد الخامس اللي هو 16 تقسيم الرابع أعطانا اثنين، معناته الـ R الأساس المتتالية هو يساوي اثنين. طيب، وضح أي المتتاليات التالية متتالية هندسية. نأخذ رقم واحد، عندنا 2 6 18 54. لمعرفة أن إذا كانت هذه المتتالية هندسية أم لا نجري عملية القسمة على كل حد والحد الذي يسبقه. طيب عندنا 2 6 18 54 اللي هو السؤال الأول. طيب إي 2 على إي 1 6 على 2 أعطانا 3، وإي 3 على إي 2 يعني 18 على 6 برضه على 3، و 54 على 18 برضه على 3. مش هاخذ رسالتك، لا رسالة صوتي يا اخوان، هلا الصوت كلها بكره ما في شيء. انا هو طلع كده صوت كده من حريق الكم. يا هلا الصوت، في اصوات طالعه. طيب ما أن حاصل عملية القسمة دائما مقدار ثابت وهو العدد ثلاثة، فإن هذه المتتالية متتالية هندسية أساسها ثلاثة. طيب نأخذ الثانية اللي هي ناقص خمسة وخمسة ناقص خمسة وخمسة إلى ما لا نهاية. طيب نقسم الحد الثاني على الحد الأول، خمسة ناقص خمسة أعطانا ناقص واحد، نقسم الحد الثالث على الأول على الثاني برضو ناقص خمسة خمسة أعطانا ناقص واحد، وبرضو الحد الرابع على الثالث خمسة ناقص خمسة أعطانا ناقص واحد. حاصل عملية القسمة مقدار ثابت في كل مرة، وبالتالي المتتالية هي متتالية هندسية وأساسها ناقص واحد. أنا نشوف الثالثة اللي هي 0 1 2 4 8. طبعا A2 على A1 يعني 1 على 0 غير معرف. لاحظ أن حاصل قسمة الحد الثاني الحد الأول مقدار غير معرف، أي أنه ليس له وجود، فإن المتتالية ليس متتالية هندسية. لاحظ لو حذفنا الحد الأول لحصلنا على متتالية هندسية أساسها 2. المتتالية الهندسية لا تحتوي على الصفر في أي حد من حدودها، وكذلك لا يساوي أساسها صفر. طبعا لأنه ما في عدد تضربوه في الصفر يعطينا واحد، ما في، كل عدد تضربه في الصفر يعطي صفر. طيب الرابع، السؤال أو المثال الرابع، 1 2 4 12 24. طيب الحد الثاني على التالي على الأول 2 على 1 أعطانا 2، طب الحد الثالث على الثاني 4 2 أعطانا برضو 2، بس لما عملنا الحد الرابع على الثالث 12 على 4 أعطانا 3، بأن ناتج عملية القسمة ليس مقدارا ثابت في كل مرة، فإن المتتالية ليست متتالية هندسية. طيب الحد العام للمتتالية الهندسية الحد النوني. الحد العام للمتتالية الهندسية، الحد العام اللي هو AN للمتتالية الهندسية المعلوم فيها الحد الأول A1 والأساس R، معلوم فيها الحد الأول A1 والأساس R، احنا أخذناها المرة الماضية، يعطي بالعلاقة التالية: AN بيساوي A1 ضرب R أس N ناقص 1. يعني إذا أخذنا مثلا بدنا الحد العام للحد الخامس، نحط A5 بتساوي A1 ضرب R 5 ناقص 1، يعني ضرب R أس 4. خلنا نأخذ أمثلة. لدينا متتالية هندسية حد الأول 3 وأساسها 2. متتالية هندسية حدها الأول 3 يعني A1 بيساوي 3 وأساسها 2 يعني اللي هو R بيساوي 2. أوجد ما يلي: الحد العام للمتتالية الهندسية، أنا الحد الأول A1 يساوي 3 والأساس اللي هو D يساوي 2 أو R يساوي 2، وبتعويض قيمة A1 وD في الحد العام، فأن الحد العام للمتتالية الهندسية هو أن AN بيساوي 3 ضرب 2 أس N ناقص 1، لأنه إحنا هون لسه ما أعطينا الحدود تبعتها. طيب بدنا الحدود الخمسة الأولى بالتتالية الهندسية، يعني A يساوي 5، أو هم من الحدود أوكي مش الحد الخامس، بدنا الحدود الخمسة الأولى. طيب الحد الأول معطى من السؤال اللي هو A1 يساوي 3، بضل عندنا باقي الأربعة. هلا A2 يساوي أن الحد اللي هو القانون عندنا شو بيقول؟ AN يساوي A1 ضرب R أس 2 ناقص 1 N ناقص 1. طيب عين A2 بيساوي 3 ضرب 2 اللي هو الأساس أس 2 ناقص 1 يعني أس 1، فصار عندنا 3 ضرب 2 يساوي 6. وعندنا A3 نفس الشيء، حطينا A1 دي بالقانون ضرب اللي هو الـ N سوري اللي هو R أو D اللي هو 2 يعني معطينا إياه الأساس أس 3 ناقص 1 أس 2 فأعطانا 12، و A4 نفس الشيء أعطانا 24، و A5 أعطانا 48. الحدود الأربعة الأولى المتتالية الهندسية هي 3 طبعا لأنه A1 هي 3 6 12 24 48. هلا يمكن تطبيق طريقة سهلة لحل الفرع الثاني من المثال السابق، وهي أن نضع الحد الأول A3 ثم نضربه بقيمة الأساس هو A2 لإيجاد الحد الثاني، ولإيجاد الحد الثالث نضرب الحد الثاني بقيمة الأساس 2 وهكذا. يعني عندنا A1 معطينيها 3، ضربناها في 2 أعطانا 6، بعدين ضربناها في 6 في 3 بعدين 6 أعطاني سوري في 2 أعطانيها 12، ضربنا 12 في 2 أعطانا 24. هي نفس الإجابات. طيب أوجد الحد الخامس من المتتالية الهندسية التي فيها الحد الثالث 16 وأساسها نص. شو يعني؟ بدنا الحد الخامس اللي هو A5، وعندنا معطينا اللي هو A3 معطينا الحد الثالث وأساسها اللي هو R أو D يساوي نص. طيب لإيجاد الحد الخامس A5 يجب معرفة الحد الأول A1، ولذلك نستخدم المعطيات وهي عندنا R يساوي نص اللي هو الأساس، وعندنا A3 يساوي 16. لإيجاد الحد الأول A1 بنحط القانون اللي هو A3 يساوي A1 ضرب R 3 ناقص 1. عندنا الـ A3 معطينا إياها اللي هي 16 بتساوي A1، وعندنا R اللي هو النص أس 3 ناقص 1 2. بصير عندنا هلا 16 يساوي A1 أس ربع، طبعا لأنه النص تربيع اللي هي بيساوي ربع، مما يؤدي هلا شو نسوي؟ عندنا نضرب أربعة، نحط الأربعة لهناك، بصير عندنا 16 في 4 بيساوي 64، على أن A1 أعطانا 64. مطلوب لنا الحد الخامس، نرجع نحط القانون اللي هو A5 يساوي A1 R 5 ناقص 1، عندنا طلعنا A1 اللي هي 64، فصار عندنا 64 ضرب نص أس 4، أس نص 4 شو يعني؟ هلا يعني معناته 1 أس 4 و2 أس 4، 1 أس 4 اللي هو بضلوا 1 و2 أس 4 اللي هي 16، لأنه 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 16. نعم الأر هو نفسه دي يساوي 4. فعندنا A خمسة أعطانا إياه يساوي أربعة. حد فيش فاهم شغلة من حكيناها حكيتها ولا أكمل؟ إذا حد عنده سؤال أرجع له والكل شيء واضح. طيب بصور كل شيء واضح. مجموع أول إن حدا من متتالية هندسية. طيب إذا كان AK ما لنهاية K يساوي واحد متتالية هندسية حدها الأول هو A واحد وأساسها R لا يساوي واحد، فإن مجموع N حدا أول حدا الأولى SN يتحدد بالقانون. شو كيف نعرف عملية ضرب ولا قسم؟ مش فاهم شو عبد الرحمن سؤالك. احنا عندنا يا عبد الرحمن عندنا قانون نحفظه ونطبق على أساسه. مش فاهم شو قصدك أنا نضرب ولا نجمع أو نقسم. أن هذا القانون نستخدمه اللي هو AN يساوي A1 ضرب R أس N ناقص 1. هذا يستخدم في متتالية هندسية. إذا نطلع الحدود طيب نكمل. هذا عندنا الـ Sn يساوي سيجما n k يساوي 1 في ak يساوي مجموع يعني a 1 ضرب r أس n ناقص 1 على r ناقص 1. أوجد مجموع الستة الحدود الأولى من المتتالية الهندسية عندنا 32 و16 و8. طيب عندنا الحد الأول معطينا 32 A1 ويمكن إيجاد أساس المتتالي بقسمة أي حد على الحد الذي يسبقه مباشرة يعني هي عندنا 16 تقسيم 32 يعني معطينا أو 8 على 16 يعني يساوي 4 على 8 يعني يساوي نص. هذا اللي هو عندنا يا الـ R اللي هو الأساس المتتالية، وعندنا الحد الأول 32 وعندنا أوريدي كمان الحد الثاني والثالث. إحنا والإيجاد مجموع الستة الحدود الأولى بالتالي نستخدم القانون التالي S6 يساوي A1 ضرب R6 ناقص 1 على R ناقص 1. فعنا A1 اللي هي معطينا إياها 32 ضرب نص اللي هي R طلعناها وال6 يعني حسب القانون هذا شايفين R بس N ناقص 1 على R ناقص 1. بدنا نطلع إحنا ال S6 فعنا R6 أس 6 ناقص 1 على R ناقص 1 عندنا النص أس 6 ناقص 1 على R اللي هي النص ناقص 1 نص أس 6 اللي هي 64 يعني 1 على 64 ناقص 1 على نص. فعملية حسابية بسيطة جدا. هلا هون لأنه نص ناقص 1 بيساوي ناقص نص وعندنا فوق 1 على 64 على ناقص واحد. هلا ناقص واحد شو يعني؟ يعني 4 يعني 64 على 64 فواحد على 64 ناقص 64 على 64 بيعطينا ناقص 63 على 64. شو بنسوي؟ بننزل 64 تحت بنرفع الاثنين فوق بنضرب 2 63 26 و64 في 1 هي 64 فالناقص مع الناقص بتروح بتصير زائد. ب 32 ضرب 126 على 64 تستخدم آلة حاسبة بيطلع عندكم 63. هذا هو المطلوب اللي هو مجموع ستة الحدود الأولى. طيب ناخد كمان مثال. أوجد قيمة سيجما خمسة على الـ K1 والـ AK يعني عندنا اللي هي N شو هي خمسة. إيش يا حليمة تفضلي إيش سؤالك؟ في صوت مايك مفتوح كأنه. عندك سؤال يا حليمة؟ طيب إذا ما عندك سؤال خلينا نكمل. طيب عندنا N يساوي خمسة حيث أن AN متتالية هندسية حدها الثالث 18 آخر فقرة من المثال. طيب آخر فقرة اللي هي هاي صح؟ طيب على هذا المثال كله كامل، أنا الحد الأول 32 اللي هي A1 يساوي 32، لأن طلع هون المثال، طلع هون اللي معطيني إياه المتتالية اللي هي 32 تبدأ ب 32 16 8 إلى ما لا نهاية. معناته شو الحد الأول عندنا يا 32؟ عشان نطلع الأساس لازم نطلع الأساس إحنا، لأن القانون عندنا هون اللي هو R أس N ناقص 1 على R، فعندنا بحاجة إحنا للأساس، وعندنا A1 أوريدي اللي هي 32 فبدنا الأساس. كيف نطلع الأساس؟ ما دام معطينا هو ثلاث حدود بنقسم 16 على 32 اللي هي 8 على 16 اللي هي 4 على 8 اللي هي يساوي 2.5. يعني 16 على 32 بيساوي 2.5 و8 على 16 برضه بيساوي 2.5، فطلع عندنا الأساس اللي هو R بيساوي 2.5. طيب هلا إجا مجموع الست الحدود الأولى، بدنا مجموع الست الحدود الأولى اللي هي بدنا إياها S6. S6 شو بتساوي القانون؟ بتساوي A1 عندنا اياها اللي هي 32 ضرب بين قوسين اللي هي ار ان اللي هي ار الاساس اللي هي طلعناها النص، نص اس 6 لانه احنا بدنا المجموع الستة حدود الاولى ناقص 1 على ار ناقص 1. وهي طريقه حسابيه اذا انت عندك مشكله. طيب كيف خلينا نعوض فيها؟ هلا عندنا اي 1 32 ضرب اللي هي ار 6 اللي هي نص اس 6 ناقص 1 على نص ناقص 1. طيب هلا نص أس 6 اللي هي بتساوي 1 على 64 لأنه قلنا الواحد مهما ضربناه في نفسه ظل 1 على 2 أس 6، يعني 2 ضرب 2 ضرب 2 6 مرات بيعطيني 64 ناقص 1 على هلا عندنا نص ناقص 1 بيعطينا ناقص نص ناقص نص. طيب هلا كيف نعوض هلا 1 على 64 ناقص 1؟ شو نسوي؟ بنوحد المقامات، فبنخلي الواحد 64 على 64 صح؟ لانه هي حد المقامات، فصار عندنا 1 على 64 ناقص 64 على 64 صار عندنا ناقص 63 على 64 على 64 نعم. وعندنا هون تحت ناقص نص، هلا ناقص ناقص نقيمها شو بنسوي هلا؟ اذا عندنا هيك شو بنسوي؟ هلا بننزل المقام تحت وبنرفع المقام هذا فوق. بس يعني هلا هون 63 على 64 على 1 على 2 شو بنسوي؟ بنرفع 2 فوق وبننزل 64 تحت، بصير عندنا 2 ضرب 63 اللي هي 126 و64 ضرب 1 64. 32 ضرب 126 على 64 يساوي 63. تطلعوها بالآلة حتطلع معكم. مفهوم يا حليمة؟ في عندك سؤال ثاني؟ وضحت وضح المثال؟ وضح الجواب؟ اوكي تمام 100%. طيب هلا اوجد ان ال n يساوي 5 حيث ان a n متتاليه حسابيه حدها الثالث 18، يعني عندنا a 3 يساوي 18 واساسها 3. هو بده الحدود، مجموع الحدود n 5 يساوي 5. طيب هلا عندنا الحد الثالث a يساوي a 3 يساوي 18، وعندنا الاساس اللي هو r او d يساوي 3. طيب خلينا على الار. طيب هلا بدنا احنا ايش؟ مجموع الحدود الخمسة اللي معطينا ان يساوي 5، وعندنا اي 3 يساوي 18، وعندنا R يساوي 3. طيب إجت مجموع حدود الخمسة الأولى، نجد الحد الأول أولا وسنستخدم الحد الثالث A 3 يساوي. هلا لازم نطلع طبعا عشان نطبق القانون، فلازم بحاجة احنا A 1. بما إنه هلا القانون الأولاني اللي هو A 3 يساوي A 1 اللي هي R 3 ناقص 1، هذا متذكرينه. فعندنا الـ A 3 18 ويساوي A 1 غير معلوم. مش حامل فاهم ولا شيء. والله ماني فاهم ولا شيء. انا الدكتور. انت مين مش فاهم؟ شو بتحب نوضح لك؟ مش عارف مين بيحكي اصلا. على اية حال. فعندنا القانون هذا بنعوض نطلع عندنا الـ A3 بيساوي A1 R 3 ناقص 1. هلا عندنا A 3 معلومة من 18 بيساوي A1 غير معلومة. R قلنا الأساس اللي هو 3 أس 2 لأنه 3 ناقص 1 حسب القانون N ناقص 1 صار عندنا 3 أس 2. فعندنا A1 يساوي 3 تربيع اللي هي 9. فبنسام شو بنسوي؟ مثلا نطلع A1 بنودي 9 تحت بس عندنا 18 على 9 يساوي 2 فصار عندنا الحد الـ A1 الحد الأول يساوي 2. طيب مجموع حدود الخمسة الأولى المتداعية الهندسية هو عندنا طبعا القانون A1 اللي هو طلعناه اللي هو 2 فعندنا R5 ناقص 1 على R ناقص 1 طبعا عندنا 2 هلا 3 أس 5 ناقص 1 على 3 ناقص 1 3 أس 5 اللي هي بتعطينا اللي هي 3 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 3 خمس مرات تعطينا إجابة 243 ناقص 1 على 2 لأنه 3 ناقص 1 يساوي 2 فصار عندنا 243 243 ناقص 1 صار عندنا 242 على 2 242 على 2 اللي هي 121 ضرب 2 فأعطانا 242 هذه مجموع الحدود الخمسة الأولى مفهوم هيك؟ إذا حد مش فاهم شغلة بوضح له إياها إذا حد عنده سؤال استفسار يخبرنا قبل ما نروح على الوسط الهندسي وتقريبا نفس اللي اخذناه المره الماضيه بس قوانين مختلفه طيب الوسط الهندسي اذا كان بي اي وبي عددين حقيقيين موجبين فان الوسط الهندسي لهما هو العدد سي يساوي جذر اي ضرب بي لاحظ أن هذه الحالة تشكل A C B متتالية هندسية حد الأول A وأساسها D يساوي B على A كما أن C تربيع يساوي A في B وهذا المفهوم ممكن تعميمه كالتالي نسمي الأعداد C1 C2 إلى آخره تنتمي ل R عدد حقيقية أوساطا هندسية بين العددين الموجبين B A و B إذا تشكلت متتالية هي عندنا متتالية هندسية A بينها الأعداد اللي بينها الوسطية سي واحد سي اثنين إلى آخره إلى بي إن عملية إدخال N من الأوساط الهندسية بين عددين A و B هي عبارة عن تكوين متتالية هندسية حد الأول A وحد الأخير B وبالتالي سيكون حدودها يساوي N زائد 2 إحنا نتذكر مرة ما دخلناش ليش ضفنا 2 لأنه عندنا B وال A لسه كمان هي منضيفة معهم طيب خلينا نأخذ مثال نوضحها أوجد الوسط الهندسي العددين 3 و 12 وسط الهندسي عددين 3 و 12 شو عندنا القانون هاي الوسط الهندسي اللي هو C يساوي A في B للجزء تبعها صار عندنا 3 في 12 36 جذر 36 يساوي 6 هذا هو الوسط الهندسي العددين بين 3 و 12 طيب هاي سهلة المثال 17 أدخل أربعة أوساط هندسية بين العددين 1 و 32 يعني نريد إيجاد أربعة أعداد بحيث أن A1 يساوي 1 و A6 يساوي 32 نحن بدنا بيناتهم أربعة فلأنه إن N شو بتساوي عندنا هون الحدود بتساوي N زائد 2 هو بده أربعة يعني N يساوي أربعة فبنضيف عليها 2 فبصير عندنا A1 1 و A6 32 بدنا هاي الحدود اللي هي 4 تمثل متتالية هندسية حدها الأول A1 يساوي 1 وحدها الثاني سوري وحدها السادس اللي هو A6 يساوي 32 نوجد أول أساس هذه المتتالية طيب A6 يساوي A1 R6 زائد 1 عشان نطلع هنا إيش الأساس فعندنا A6 معلومة و A1 معلومة طبعا ال R أس 6 ناقص 1 اللي هي N ناقص 1 اتفقنا على القانون هذا فصار عندنا ال A6 يساوي 32 يساوي 1 اللي هي A1 يساوي 1 ضرب R أس 5 هلا 32 شو يعني 32 اللي هي 2 أس 5 وعندنا R أس 5 فالأساس بتروح مع بعضيها فبسوي بصفي عندنا إنه R بتساوي 2 أو بالأحرى ممكن شو نسوي عشان إذا طلع عندنا R5 يساوي 32 فعشان فبنحط الجذر الخماسي لل R5 وهون الجذر الخماسي لل 32 الجذر الخماسي لل 32 اللي هو 2 ف فعندنا R بيساوي 2. طيب هلا عندنا الأوساط الحسابية، شو عندنا القانون بقول؟ هاي بنضربهم في بعضهم، يعني هلا A2 بيساوي AR A1 ضرب R، A2 يساوي A1 ضرب R. أخذنا إحنا إذا بنضرب الحد السابق في الأساس بيعطينا الحد نفسه، يعني هلا عندنا A2 بتساوي A1 ضرب R، عندنا A2 اللي هي 1 ضرب الأساس هو 2 طلعنا بيساوي 2. هاي الطريقة السهلة اللي حكوا عنها أول. ونفس الشيء عندنا الحد الثالث اللي هو شو بيساوي؟ بيساوي الحد الثاني ضرب الأساس، فعندنا 2 ضرب 2 طلعناها أعطانا 4، والحد الرابع اللي هو A3 ضرب أساس 4 ضرب 2 الأساس أو 8. وبعدين هي عندنا الحد الخامس اللي هو الحد الرابع ضرب الأساس اللي هو 8 ضرب 2 يساوي 16. هاي الأوساط الحسابية الأربعة. شو رأيك؟ في أسئلة؟ في أسئلة عندكم؟ أنا ما بدي أدخل على الفصل اللي بعده عشان بديش ألخبطكم. واضحة. في حد عنده استفسار أعيد له شغل معين؟ إذا حد عنده أي استفسار. الفكرة إنه نحفظ القوانين، بتصور هيك الأمور تمام إن شاء الله رب العالمين. طيب أنا عشان بتصور هيك قدرنا ننهي المحاضرة خلاص، ما ناديت على الأسماء. أنا يا شيخ بديش أدخل على الفصل اللي بعده، خليه للمرة الجاية إن شاء الله تعالى. هلا طبعا في الواجب تعطيكم اياه، هلا ممكن تعيد الحد النوني المتتالي هندسيا. طيب الحد النوني عندنا الحد العام AN طبعا. هلا بنرجع لك يا حليمة على السؤال في الدرس السابق. هلا خلينا هون سأل عنه ياسر. طيب الحد النوني اللي هو AN المتتالي الهندسية معلوم فيها الحد الأول A1 وعندنا الأساس، يعتبر العلاقة التالية هي AN يساوي A1 R N ناقص 1. يعني مثلا قال لي أعطيني الحد الخامس، فالـ A اللي هو الخمسة بيساوي لازم يكون معلوم عندنا الـ A1 وعندنا الأساس، فـ A5 بيساوي A1 اللي هي ثابتة هاي ضرب R الأساس المطلع عندنا أس N ناقص 1، يعني أس 5 ناقص 1، يعني N A5 بيساوي A1 ضرب R أس 5 ناقص 1 اللي R أس 4. أخفف من السرعة. طيب ماشي، احنا ما بنقدر نأجل التكليف، لازم نخلص قبل بيوم التكليف. هو تكليف سهل، ما بعرف مرة هذه كانوا سؤالين ثلاثة كانوا، والمرة هاي سؤالين، يعني ما في صعوبة. والله يا أنس، ما هو المشكلة إنه هون بدي أحاول أحل لكم إياها على السبورة، هي ما هو قدامكم، أنا بشرح لكم خطوة بخطوة. طيب هلا في شو اسمها، مين سألني عن خلي التقريب حد بس. عندي سؤال في الدرس السابق. أيوة حليمة، إيش السؤال تبعك عن الدرس السابق؟ أي صفحة؟ صفحة 164. ممكن نعيد شرح المثال رقم 10. 164. طيب أدخل أربعة أوساط حسابية بين العددين 72 و 17. نريد إيجاد أربعة أعداد بحيث أن عندنا A1 يساوي 2 و A6 يساوي 7. هذا نفس اللي أخذناه هلا، أن بدنا الحدود اللي هي A2 3 و4 و5. هي إيجاد أربعة أوساط حسابية أربعة. هلا هاي إن يساوي أربعة، بس شو قلنا إحنا معناته؟ فعنا بما إنه إن زائد اتنين لأنه عنا إيه ستة وإيه واحد. تمثل المتتالية الحسابية حدها الأول إيه واحد يساوي اتنين، وحدها السادس إيه ستة يساوي سبعتاش. نجد أول أساس المتتالية، بدنا أساس المتتالية دي هون. طيب هون عنا القانون شو قال لنا؟ أن بيساوي AN يساوي A1 زائد D ضرب N ناقص 1. أن هون N ناقص 1 زي هناك R أس N ناقص 1. فعنا A6 بيساوي A1، A6 بدنا نطلع الحد السادس، بدنا نطلع هنا هون ال D، بدنا نطلع هون ال D، لازم ضروري نطلع ال D. فعنا ال A6 معروفة الحد السادس بتساوي A1 اللي هي 2 و A6 تساوي 17 زائد D. طبعا 6 ال N ناقص ناقص 1 اللي هو 6 ناقص 1 اللي هي يساوي 5. فصار عندنا هون 17 يساوي 2 زائد 5 D او D ضرب 5. فصار عندنا 5 D يساوي 15 صح؟ لانه 17 ودينا 2 هناك فصارت ناقص، فصار عندنا 17 ناقص 2 يساوي 15. ف 5 دي يساوي 15، فدي بتساوي 15 على 5 اللي هي 3. وعندنا زي ما حكينا الاوساط الحسابيه اللي هي AN بيساوي A1 زائد D. هون بنجمع احنا في الحاله هاي، مش زي هناك بنضرب، احنا هون بنجمع. فعندنا AN بيساوي A1 زائد D، يعني 2 زائد 3، عندنا 3 D معروفه وعندنا الA معروفه الA1، يطلع لنا 5. هلا A3 معناته A2 زائد D وهكذا. السؤال الخامس فقرة صفحة 183. 183 متأكدة يا هبة صفحة 183 قصدك ولا 173 قصدك؟ بجوز شو 183 قصدك؟ 173 بجوز قصدك. مية واربعة وثمانين، مية واربعة وسبعين قصدك يا طيب. عندك الفقرة الخامسة، شو طالبتي انت؟ الدي. اوجد الحد السادس للاي ستة في كل من التتالي الحسابية التالية. طيب دي عندنا الحد الاول 13، حد الثاني 10، حد الثالث 7. طيب هلا احنا هون هذا مش مهندسيه، هي تتالي حسابيه. تتالي حسابيه هلا عندنا الاي 1 13 وعندنا الاي 2 10 وعندنا الثاني 3 7. هلا عشان نطلع ال دي الاساس 13 ناقص 10 3 و10 ناقص 7 3، فعندنا الدي بيساوي 3 وعندنا الاي 1 بيساوي 13. وخلص بتطبق عندك عشان طلع اي 6 بتطبق قانون هو اي 6 بيساوي اي 1 ضرب او زائد دي ضرب 6 ناقص 1 يساوي 5. فبالتالي هيك بصير عندك بتقدر تطلعي الاي 6. طيب دكتور مفهوم يا هبة؟ فهم السؤال؟ طيب تمام. بالتفصيل مثال 169 ياسر 13، مثال 13 169. مثال 13. طيب اوجد الحد الخامس، الحد الخامس من المتتالي يعني ايه 5 بدنا. A5 من المتتالية الهندسية التي فيها الحد الثالث أن الـ A3 بيساوي 16 وأساسها نص اللي هي R بيساوي نص. هلا شو متوفر شو عندنا موجود؟ عندنا الـ A3 والـ R هي نص. A3 يساوي 16 هي A3 يساوي 16 وعندنا الـ R يساوي نص. الطريقة الحسابية تساوي 64. طيب خليني امشي معنا عشان افهمك. طيب لإيجاد الحد الخامس A5 يجب معرفة الحد الأول A1. طبعا بدنا لازم أكيد دائما لازم نطلع الـ A1 عشان القوانين دائما مربوطة بالـ A1، ولذلك نستخدم معطيات وهي عندنا R يساوي نص الأساس و A3 يساوي 16. هلا نيجي على الـ A3 اللي موجودة عندنا اللي بتساوي A1 ضرب R أس 3 ناقص 1، فعندنا 16 اللي هي 3 A 16 A3 تساوي 16. A1 غير معلومة عندنا، عندنا الـ R أس 2 لأن 3 ناقص 1 يعني أس 2 اللي هي النص أس 2. طيب هلا 16 بتساوي A1 النص تربيع شو يعني؟ يعني ربع الواحد وربع اثنين، ربعنا الواحد اللي هو واحد بواحد يساوي واحد، وعندنا اثنين في اثنين يساوي أربعة، فصار عندنا A1 يساوي أو ربع الـ A1 ربع ضرب A1 يساوي 16. عشان نطلع الـ A1 لحالها مدي هلا الربع شو بنسوي؟ عشان القيمة من هون نخليها واحد نضرب في أربعة، وهون بنضرب في أربعة، أو بنودي الأربعة لفوق يعني أربعة هاي مديها لهناك. بس إذا بدكم تضربوا هلا ربع في أربعة بيساوي واحد، و16 في أربعة بيساوي 64، فطلع عندنا A يساوي 64. ولجهة الحد الخامس بنعوض بالقانون. تمام يا ياسر، مفهومة؟ طيب شوي شوي يا دكتور، ايش المش شوي شوي ايش؟ تفضل. احنا هلا وصلنا يعني ننقل القسم للطرف الثاني ونعكس ارقام. طبعا هلا انت يا هلا اذا عندك مثلا هلا A1 ضرب ربع شيء يعني يعني A1 على 4 صح؟ عشان تودي الأربعة عشان تقيم الأربعة تخليها واحد يعني تقيم الأربعة A1 عشان تضل عندك الاي واحد لحالها، فتودي الاربعه لفوق او بتضربها هون باربعه بتضرب هون باربعه، بصير عندك اي واحد يساوي 16 في 4 يساوي 64. هاي شغلات بدائيه مفروض انه اساسياتها تعرفوها. اي واحد للسطر الاخير مش فاهم شو قصدك ياسر. طيب خلينا نعطيك اياها هون هيك. هلا عندنا طلع 16 يساوي A1 ضرب ربع صح؟ هلا شو بنسوي؟ عشان نخليها A1 لحالها فلازم نودي هذا الربع على الجهة الثانية، فلما نودي الجهة كيف نودي للجهة الثانية؟ A1 بتساوي في ربع نضربه في أربعة، وعشان ضربنا في أربعة فنضرب الطرف الثاني بأربعة. هلا أربعة أربعة مع أربعة بتساوي عندنا صفي عندنا A1 بتساوي 16 في أربعة اللي هي 64. تمام. تمام 100%. الحمد لله. طيب عائشة شو كاتبت لي؟ صفحة 65 من الدرس الماضي. هي نفس تقريبا اللي اخذناه، هذا اللي اخذناه اليوم، هذا مش الدرس الماضي اخذناه اليوم قصدك يا عائشه صح؟ 165 ولا قصدك رقم ثاني؟ هذا صفحه 65 يا عائشه، تاكد على الصفحه 165 اخذنا اليوم يا عاش. أعطيني الصفحة يا عائشة، إيش استفسارك؟ مية وستة وخمسين. أوكي. هاي 56. أنو مثال عندك؟ مثال اثنين. مزبوط هاي الصفحة يا عائشة؟ نعم. طيب شو المطلوب؟ بدك أشرح لك المثال؟ طيب طيب أوجد مجموع S، عندنا هون N يساوي 4، وعندنا K 2 ناقص K. طيب هلا 1 أس 2 ناقص 1 زائد 2 أس 2 ناقص 2، 3 أس 2 ناقص 3 زائد 4 أس 2. ما نبدأ من كي 1 يا، ما بده من 1 و 2 و 3 و 4. اللي بين أقسام، نعم صحيح. في التعويض ك يساوي 1، اللي بين أقسام مقسم عن اللي إيش؟ ما احنا بدأنا بواحد، فصار عندنا ك تربيع ناقص ك. أول شيء ك يساوي 1، بعدين ك يساوي 2، بعدين ك يساوي 3، ك يساوي 4. لو بده الأربع حدود الأولى. في مشكلة في التعويض ولا مشكلة بالجمع؟ والقصدك على الثانية هاي. تمام، اوكي تمام خلاص، بتصور هيك امورنا تمام ان شاء الله تعالى. في حد عنده سؤال ثاني؟ وبس تعود على الحل ان شاء الله امور تمام. يلا يعطيكم العافية، بتصور حضلكم مع هلا عشان تاخذ الحضور والغياب، وبعديها حتبعت لكم كمان ان شاء الله رابط الواجب. يعطيك العافية، السلام عليكم.